ما حكم الإسلام في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات؟ هذه التفصيل كان عطية لأولادهم، عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس، عطية شرط العدل للذكر من حظ الأنثيين لا يخصهم بعضا دون بعض، يعطونهم جميعا للذكر من حظ الأنثيين لا بأس. أما وصية بعد الموت، وصية عن المرض فلا، إذا كان هناك ورث آخر كالزوجة أو الزوج أو الوالدين لا يوصي بوصية لورثة، ورثة لا. يقول إن الرسول إن الله قال أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وإذا أراد أن يوصي فليس له إلا الثلث، يوصي بالثلث أو أقل لغير ورثة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.